إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل في تتمة الكلام على فضائل الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم ومكانتهم ودور المسلمين تجاههم. نجاحنا وفلاحنا وسؤددنا بالانتساب إليهم، وذل الناس أجمعين وخسارة المجتمعات بمخالفتهم لهدي الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وزكاهم الله تبارك وتعالى في غير ما آية، بل إن من أراد السكنى معهم في الجنة عليه أن يحبهم ويتبعهم. قال رجل: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال له: ماذا أعددت لها؟ لا تسأل عن الساعة، اسأل ماذا أعددت لها، الساعة آتية. قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، غير أني أحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس بن مالك: فما فرحنا يومئذ بشيء كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال بعض السلف: أنا لست بكثير صلاة ولا صيام ولا عبادة، ولكني أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. وقال في رواية: يا رسول الله، المرء يحب القوم، المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، يعني يحب شي ناس لكن هم بعاد عليه، ما يستطيع أن يتشبه بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. قال أنس: فما فرحنا يومئذ كفرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر، وإن كنت لا أستطيع أن أعمل بأعمالهم. فهذه السيرة، سير الصالحين وأخبار الأئمة، ينبغي إنبات الأولاد عليها، مثل أبي بكر الصديق الذي كان معظما في قريش قبل ما يأتي الإسلام، كان رجل معظم وكان محبب وكان محبوبا وكان مألوفا، وعنده يتميز أبو بكر الصديق بأنه يعرف أنساب العرب وأيامهم وحروبهم وقصصهم، لأنه كان ذا عقل وذا علم وذا إحسان. ولما جاء الإسلام كان هو أول المسلمين، كان هو أول من صدق بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولازم الصدق، وما من وقفة إلا وقف النبي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيها. اسمه، وهذا قليل من يعرفه، أبو بكر الصديق الكنية، وهو اسمه الحقيقي عبد الله بن عثمان رضي الله عنه. أجمعت الأمة، حاش الأنجاس من الروافض، بتسميته بالصديق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري قال: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. لما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام لم يفكر، لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس أخلاقا، فقال: لا شك أن هذا الذي جبل على هذا الخلق لا يأتي بباطل، له مواقف رفيعة وأيادي كريمة من عتق الناس والإحسان إليهم وقضاء ديونهم، ولحلمه وعلمه، فهو أول الخلفاء الراشدين وأول العشرة المبشرين بالجنة. ورع بمعنى أنه بعيد عن الحرام، كان عنده خادم جاءه بطعام بشواء فأعطاه لأبي بكر الصديق فأكله، ثم سأل أبو بكر: من أين لك هذا؟ قال: تكهنت في الجاهلية ونلت مالا. فتقيأ أبو بكر الصديق كلما أكل، مما عرف عنه أنه لم يشرب الخمر لأن فطرته سليمة، يكره الباطل تلقائيا لأن الفطرة سليمة، بل كان يعرف بأنه كان لا يحضر مجالسها. ومما يعرف عنه أنه لم يعرف عنه كذبة، بل كان صديقا وصادقا رضي الله عنه وأرضاه. أسلم على يديه 5 من 10: عثمان وطلحة وسعد والزبير وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين. وكان من المهاجرين إلى الحبشة، وأوذي أذى كثيرا في مكة المكرمة. رغم المكانة العالية التي كانت عنده، إلا أنهم لم يرحموه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صحبة منقطعة النظير، حيث أنه لم يفارقه لا في سفر ولا في حضر، لا في غزوة ولا في غير ذلك. كان يفرق بينه دخول النبي صلى الله عليه وسلم للبيت إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. هو من أكمل الكمل بعد النبيين صلى الله رضي الله عنهم. وقف مع النبي صلى الله عليه وسلم وقفات، منها موقفه يوم بدر، كان وراءه ومشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم، ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء وهو يرد رداءه عليه ويقول: بعض مناشدتك لربك فإن ربك منجز لك ما وعدك. لا يكاد يأكل شيئا في بيته إلا ويأتي به للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أتى بأكثر مما جاء به الصحابة رضي الله عنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما نفعني مال قط كمال أبي بكر، ما نفعني الله بمال كمال قط كمال أبي بكر الصديق. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، يعني لم أسبقه يوما من الأيام، فجئت بنصف مالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك يا عمر؟ فقلت: مثله نصف، أي تصدقت بالشطر وأتيت بالشطر. وأتى أبو بكر بكل مال عنده، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر: لا أسابقه إلى شيء أبدا. لم يكن يمد يديه لأحد من البشر، بل كان إذا سقط صوته وهو فوق ناقته ينزل هو بنفسه لكي يتناول الصوت، ولا يقول لأحد ناولني الصوت. معنى ما يطلب من إنسان ولا شيء ولو قليل جدا، لأن بكثرة بقدر ما تطلب الناس بقدر ما يملك الناس، حتى لو أعطوك يبقى في نفوسهم شيء. بل إيمانه لا تساويه أو لا يساويه إيمان الأمة، ولا يساويه إيمان أحد، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان إذا جاء شخص يستفتي، قد يفتي أبو بكر فيقره النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: نعم هكذا، ولم يكن ذلك لأحد غير أبي بكر الصديق. ثبت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ثباتا عظيما. جاءت فتن، ناس منعوا الزكاة، وناس ارتدوا، وناس حاروا، هو في كل هذا ثبت. وذكر الناس، ذكر عمر، قال: لو ألم يقل الله إنك ميت وإنهم ميتون؟ فقال عمر: وكأني لم أقرأ هذه الآية من قبل. وحتى لما هاجر إلى المدينة لم يفارق المدينة إلا حاجا أو معتمرا، وأكرمه الله عز وجل بالموت فيها، لأن الموت في المدينة من أعظم النعم، بل إن النبي أن الله أكرمه بأن يبقى مع صاحبه حتى في قبره. الغرفة اللي دفن فيها الرسول دفن فيها أبو بكر الصديق، وبقي مكان كانت تتمناه عائشة، لكنه كان من نصيب عمر بن الخطاب. تقول ابنته رضي الله عنه: مات أبو بكر وما ترك دينارا ولا درهما. يعني باش بعض الناس هكذا يعزي نفسه، إذا شاف نفسه ما عنده لا دينار ولا درهم. ليس هناك أفضل من أبي بكر بعد النبيين من الأولين والآخرين، وهو وكان كيفاش كان في الجاهلية قبل الإسلام. كان رجل عظيم يحسن عنده الإنفاق، يعتق الناس. يقول عنه شيخ الإسلام: أبو بكر أقوى قلبا من جميع الصحابة، لا يقاربه في ذلك أحد منهم، لم يعرف عنه قط أنه جبن عن قتال عدو. جمع المصحف، وكانت فكرة جمع المصحف هو الذي سنها، بمعنى كل اللي يحكم المصحف، كل اللي يمسك المصحف أبو بكر يأخذ الأجر، لأن سنته سنة حسنة. نعم. كان أكبر المخاوف يوم غار ثور، وطمأنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: لا تحزن، إن الله منذ ذاك اليوم قال: لم يدخلني خوف أبدا. قال: منذ ذاك اليوم لم يدخلني خوف أبدا. قال أنس رضي الله عنه: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه وكنا كالثعالب، فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. فاش في الحرب يعني الثعلب وش يدير؟ والسيفته يهرب، الهربة ثعلب والذيب يهربوا. قال: فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. أسبوعنا. فهو أسد الصحابة رأيا وأكملهم عقلا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استشار أصحابه أول من يتكلم معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل برأيه في الأمور العظيمة، فإذا خالفه غيره اختلفت الآراء يأخذ برأي أبي بكر الصديق. من الامتياز الذي ميزه الله عز وجل به أنه هو أسلم، وأبوه وأمه وأولاده، ما كانش واحد في الصحابة كانت له هذا الميزة أن يسلم جميع عائلته. يقول شيخ الإسلام: فهم أهل بيتي إيمان، ليس فيهم منافق، ولا يعرف هذا لغير بيت أبي بكر الصديق. وكان يقال: للإيمان بيوت وللنفاق بيوت، فبيوت أبي بكر من بيت الإيمان. ومن هذا البيت خرجت أحب النساء إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. كان رضي الله عنه صواما قواما مجاهدا، إذا قرأ القرآن لا يملك دمعه ولا يسمع الناس قراءته من البكاء. قيل يا رسول الله، قال له عمرو بن العاص: يا رسول الله، أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قلت: من الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. رواه البخاري. كان يزور النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي آخر النهار ويأنس به، وعرض عليه عائشة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد توطيد العلاقة، وكان أبو بكر عرض ولكن لم يصرح، فعرضها على بعض الصحابة فرفضوا مع أنها صغيرة. فلما سئلوا قالوا: كنا نسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر. شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنبيين إبراهيم وعيسى في لينه في جانب الله. واسى النبي صلى الله عليه وسلم بماله لنصرة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: ما لأحد عندنا يد إلا كفيناه عليها ما خلا أبا بكر، فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة. ما من أحد إلا أعطينا حقه، إلا أبا بكر ما نستطيع حتى يكافئه الله يوم القيامة. وصرح النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وهو أول من يدخل الجنة من هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي، بل يوم القيامة يدعوه الملائكة: أدخل من هنا، من باب الجهاد ومن باب الصلاة ومن باب الصدقة ومن باب الصيام، كلهم ينادونه لأنه كان يفعل كل هذه الأمور. كانوا يقولون: أبو بكر سيدنا وابن سيد، قالوا أبو بكر سيدنا. ويقول عمر رضي الله عنه: كنا لا نعدل، كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نعدل بأبي بكر أحدا. هذا أبو بكر. وممن يعني ينبغي الائتساء به والتأسي به ومحبته عمر، لكن عمر نترك له حصة أخرى إن شاء الله تعالى. اليوم نتكلموا كذلك على عثمان رضي الله عنه. عثمان إذا ذكر عثمان ذكر الجود، ذكر طول اليد، كان يأتي يرى أن الجيش 12,000 فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم 6,000 جندي علي بمراكبها وأحلاسها وأقتابها وسلاحها، 6,000 جندي، 6,000 مقاتل، 6,000 مجاهد يتحمل ماذا؟ الجمل الذي يحملهم ولا الفرس والسلاح والحلاسة والمزود هذه واللباس، لأن غادي يدخلوا بلاد باردة وبلاد حامية ولذلك يقال عثمان صاحب اليد الطولة، ويقال له ذو النورين لأنه تزوج رقية وأم كلثوم، ويقال له أمير المؤمنين، ويقال له ثالث الخلفاء الراشدين، ويقال له صاحب الهجرتين لأن هاجر للحبشة ثم عاد ثم هاجر مرة ثالثة ثم هاجر إلى المدينة، ويعتبر أحد المبشرين بالجنة، ويعتبر رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، حسن أولئك رفيق، لأن الخوارج حاصروه 15 يوما، منعوه الماء، منعوه الماء حتى قال ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر روما وله الجنة. بئر روما هذا كان ليهودي وأغلى عليهم سعر الماء، فجاء عثمان فراوده بحنكة تجارية اشترى عليه نصف اليوم وقال للمسلمين هذا اليوم أسقوا بحق يومين واليوم الثاني لا تسقوا، فصار اليوم الثاني يطلع الماء ويبور الماء، صار اليهودي يبيع شيء قليل جدا واليوم الأول يأخذون الماء بلاش، فجاء اليهودي وكان لولا طلع السعر، طلع السعر وقبل عثمان قال هني قابل على نصف البئر. فلما بارت سلعة اليهودي قال أفسدت علي تجارتي، خذ الماء بما شئت، فأخذه بأبخس ثمن. يقول عليه الصلاة والسلام إنه ليس من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق مكن أمته معه في الجنة، وإن عثمان بن عفان هذا رفيقي معي في الجنة. يقال أنه لما حاصره الخوارج رأى كان صائما فأخذته غفوة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إنك ستفطر عندنا الليلة، فحكى هذه القصة لزوجته نائلة رضي الله عنها، وهي حكتها فيما بعده. يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجد الثالث، وهو حفيد عمة الرسول صلى الله عليه وسلم، اسمها البيضاء بنت عبد المطلب، تزوج ابنتي نبي، ولم يسبق لا في التاريخ أن أحد تزوج بنتي نبي، هو من حسنة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو رابع أربعة الذين أسلموا، يعني هو الرابع، خديجة أبو بكر وزيد ثم عثمان بن عفان رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم ليوم بيعة الرضوان كان عثمان يفاوض قريش، أرسلوه يفاوضهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحس من الصحابة قلق فدعاهم للبيعة وقال هذه يد عثمان، هذه يد عثمان. خلافته دامت 12 عام، خلافته دامت 12 سنة، أبو بكر سنتين، عمر 10، عثمان 12، وعلي سنتين، مجموعها 30 سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخلافة أو تكون خلافة النبوة 30 سنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يرجو رحمة ربه، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال عمر بن الخطاب هو عثمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه ويقول ألا أستحي من تستحي منه الملائكة. يقول عثمان صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعته، فوالله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله عز وجل، ثم أبو بكر ثم عمر مثله. يقول عبد الرحمن بن سمرة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عن عثمان، كان إذا وقف على القبر يبكي حتى تبل لحيته ويقول هذا أول مقامات الآخرة، فمن صلح مقامه هنا فما بعده أصلح. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء به عند الفتن. يقول لما تكون فتن ديروا كما عثمان. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا. فقال له قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنه. روى لنا حديث الوضوء، وروى لنا حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال لنا عثمان: لو صلحت، لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما الفتن فقال: هذا على الهدى، وأشار إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان لا يحمل في صدره حسدا على أحد. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. يقول عثمان، يعني حتى قبل الإسلام، يقول: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. قال ابن سيرين: كانوا يرون أن أعلمهم بالمناسك عثمان، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يفاوض قريش، لأن قريش كانت تحبه، وكانت المرأة تداعب ابنها ووليدها وتقول: أحبك والرحمن حب قريش عثماني. لما أدخل الستة، لما أدخل الستة إلى البيت، يعني بعد عثمان، بعد عمر بن الخطاب، وهو مريض وهو مجروح وهو يموت، قال: أدخلوا بقية العشرة في بيت يتشاورون بينهم، فأيهم، فإذا اختاروا أحدهم فبايعوه، وإن لم يتفقوا فاقتلوهم. يقول عبد القبض، قال لعبد الرحمن: اقتلهم في الستة. يقول الصحابي: بايعنا خيرنا ولم نألو. قال الإمام أحمد رحمه الله: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان. وعثمان رضي الله عنه كان عنده البذل واليد الطولة، جهز جيش العسرة 6000. وبعد ذلك رأى النبي ما زال لم يطمئن، فجاء بحجره، حجره يعني شبر عباية عمر ذهب، فنثرها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. استحي منه الرسول، ويستحي منه الملائكة، ويستحي منه الصحابة. ومن بركة عثمان أنه جمع المصحف الجمع الثاني، بعدما لأن المصحف كان غير منقوط، ما فيش النقاط، فكان الأعاجم لما يقرؤه يرفعوا ما حقه النصب وينصبوا ما حقه الجر، فجمع النسخ كلها وكتبها مصحفا واحدا يحتمل كل الروايات 7، وسمي المصحف العثماني. فليس هناك بركة لحقت الأمة بعد أبي بكر مثل بركة عثمان رضي الله عنه. ناهيك عن الفتوحات التي فتحها الله سبحانه وتعالى على يديه، فرضي الله عنه وأرضاه وجعلنا في مستراحه وفي جنة الفردوس معه ومع النبيين عليهم الصلاة والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.